فإلى الاسم الظاهر أعرب إعراب الاسم المقصور بالحركات. ها؟ الفارق الثاني وهو مبني على الأول لكن من باب الإيضاح، إن أضيف إلى الضمير لم تلزم الألف، بل قد تأتي الألف كلا وقد تأتي أليا كليهما، لكن إن أضيف إلى الاسم الظاهر لزمتهما الألف رفعا ونصبا وجرا. واضح؟ طيب، في فرق ثالث مبني على ما قبل أيضا لكن من باب الإيضاح، إن أضيف إلى الضمير فالإعراب بالحروف ولا لا؟ ها؟ وإن أضيف إلى الظاهر فالإعراب بالحركات، ها المقدرة هنا. فصارت الفروق الآن ها ثلاثة. قال: من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى كلتا وكلا. كلتا وكلا كل منهما اسم مفرد اللفظ مثنى في المعنى، مفرد في اللفظ مثنى في المعنى، يعني معناهما التثنية. لكن اللفظ اللي قدامنا الآن هل هو لفظ ولفظ المثنى؟ لا، المثنى ما فيه ألف ونون أو ياء ونون، إذن ليس لفظهما لفظ المثنى، إنما معناهما معنى المثنى. ولهذا قال النحويون: يجوز في الخبر مراعاة اللفظ، وهذا هو الأفصح، ويجوز مراعاة المعنى، وهذا فصيح. تعرفون الفرق بين أفصح وبين فصيح؟ فلو مثلا أردنا أن نراعي اللفظ نفرد الخبر، أقول مثلا: كلا الرجلين حريص على فعل الخير. كلا لفظهما لفظ المفرد ومعناهما المثنى. طيب، أنا عندما أقول كلا الرجلين حريص على فعل الخير، ها الآن رعيت اللفظ ولا لا؟ لأني قلت حريص، ها. لكن لو قلت مثلا كلا الرجلين حريصان على فعل الخير، أصير رعيت إيش؟ ها المعنى. أما فهمت الكلام ده؟ ما هو واضح؟ ها؟ يعني مراعاة اللفظ والمعنى، رعيت اللفظ تفرد الخبر، ها، لأن لفظهما مفرد، ورعيت المعنى تثني الخبر لأن معناهما ها مثنى. ها؟ الأفصح مراعاة اللفظ، يعني تفرد الخبر، ومراعاة المعنى فصيح لا بأس به. قال المصنف: ولا يضافان إلا إلى معرفة. اللي يعنينا في باب الإضافة أن يشترط في المضاف إليه مع كلا وكلتا ثلاثة شروط. الشرط الأول أشار إليه ابن عقيل بقوله: إلا إلى معرفة. ولا ريب أنك إذا قلت جاء الرجلان كلاهما هنا أضيفت إلى معرفة، لأن الضمير من أقسام المعارف. وإذا قلت جاء كلا الرجلين إلى معرفة أيضا لأنه محل بأل. لكن هل يصح أن تقول جاء كلا رجلين؟ ها؟ لا يصح، لأنه نكرة. هذا الشرط الأول. قال الشرط الثاني: مثنى لفظا ومعنى. يعني الشرط الثاني أن يكون المضاف إليه مثنى لفظا ومعنى. ها؟ ليه اشترط في المضاف إليه أن يكون مثنى؟ لأن المراد بكلا وكلا التقوية ولا لا؟ التقوية والتوكيد، التقوية والتوكيد. فهل يصح أن تؤكد المفرد بالمثنى؟ يعني هل يصح أن تضيفهما إلى مفرد تقوي بالمثنى تقوي المفرد؟ هذا ما يصلح. إذن لابد أن المضاف إليه يكون مثنى لأجل يتم التطابق بين المضاف والمضاف إليه، لأنه مر علينا قبل قليل أنه وإن كان لفظهما لفظ المثنى لا لفظ المفرد، لكن معناهما مثنى، فلهذا اشترطوا في المضاف إليه أن يكون مثنى، فتقول جاء كلاهما أو جاء كلا الرجلين. هل يصح أن تقول جاء كلاه أو جاء كلا رجل؟ ها؟ هذا ما يستقيم، ما يصلح. قال نحو جاء كلا الرجلين وكلتا المرأتين، أو معنى دون لفظ نحو جاء كلاهما وكلتاهما، يعني يقصد أنهما أنه مثنى في المعنى وليس مثنى في اللفظ، لأن المثنى اصطلاحا هو ما فيه ألف ونون أو ياء ونون. ومنه قوله إن للخير وللشر مدى، إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل، وكلا ذلك وجه وقبل. إن للخير وللشر مدى يعني أن كلا من الخير والشر له نهاية وله غاية. وكلا ذلك، إيش كلا ذلك؟ يعني كلا الخير والشر وجه وقبل، يعني له وجه وله يعني اتضاح ومعرفة، يعني أن كل من الخير والشر واضح وبين، ما يخفى على أحد، ما يخفى على أحد، الخير واضح والشر واضح. ولهذا الذين يفعلون الشر يعرفون أنهم شر، وهل يقول أنا ما علمت أنه شر، كنت أظن أنه خير؟ قد يحصل في بعض المواقف، لكن عموما من يقع في الشر فهو يعرف أنه شر، لأن الشر واضح والخير واضح. فالمقصود أن الشاعر أضاف كلا إلى ذلك ولا لا؟ مع أن ذا، ذا اسم إشارة للمفرد، الاسم إشارة للمفرد، لكن الشاعر هنا هل يريد المفرد؟ لا يريد المفرد، بدليل أنه ذكر الخير والشر. فالشاعر يريد وكلا الخير والشر، وكلا الخير والشر. إذن الآن صح أن المضاف إليه مثنى في المعنى، إذن توفر الشرط الذي ذكر ابن عقيل. وهذا هو المراد بقوله لمفهم اثنين معرف، يعني الشرط الأول مفهم اثنين، والشرط الثاني أن يكون إيه؟ معرفة. واحترز بقوله بلا تفرق، هذا الشرط الثالث، أن يكون المثنى بلا تفرق. احتراز من إيش؟ قال من معرف أفهم الاثنين ولكن بتفرق، فإنه لا يضاف إليه كلا وكلتا، فلا تقول كلا زيد وعمر جاء، هذا ما يصلح. صحيح أنه أضيفت إلى معرفة ولا لا؟ وصحيح أنها أضيفت إلى مثنى، ولكن هذا المثنى ليس بلفظ واحد، يعني ما قيل كلاهما أو كلا الرجلين، إنما فرق المثنى، والتفريق لا يجوز، التفريق لا يجوز. أما ما ذكرنا قبل من البيت، وأن التقدير وكلا ذلك أي كلا الخير والشر، فالمقصود توضيح البيت، يعني المقصود توضيح ذا اسم إشارة أنه يعود على اثنين وهما الخير وإيه والشر. قال وقد جاء شاذا، بعضهم يعبر بالقلة، يقول قد جاء هذا ولكنه قليل، اللي هو إيه؟ الإضافة إلى مثنى المفرق. قال وقد جاء شاذا كقوله كلا أخي وخليلي واجدي عضدا في النائبات وإلمام الملمات. فماذا عمل الشاعر هنا؟ أضاف كلا إلى مثنى، وهما من؟ أخوه وخليله، ولكنه فرق المثنى حرف العطف، فقال أخي وخليلي، وهذا يعتبر شاذا، وكان الأولى أن يقول كلاهما أو يقول إيش مثلا؟ أخي وخليلي كلاهما واجدي عضدا، والعضد بمعنى المعين والمساعد، والنائبات ما ينزل بالإنسان من حوادث الدهر وصروفه. نعم. وهذا معنى قوله لمفهم اثنين، هذا الشرط الأول، معرف، هذا الشرط الثاني، بلا تفرق، هذا الشرط الثالث، أضيف كلتا وكلا. ومنه قول الله تعالى كلتا الجنتين، كلتا الجنتين، فأضيفت كلتا إلى مثنى ومعرف وبلا تفرق. ومنه أيضا قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أحدهما أو كلاهما، هذه مثل أيضا. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى ولا تضف لمفرد معرف أي وإن كررتها فأضفي، أو تنوي الأجزاء وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة، وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. هذا الموضوع في أبياته الثلاثة يتعلق بأي، وأي اللغة العربية ستة أنواع: أي الاستفهامية الشرطية والموصولة والحالية والوصفية، هذه خمسة. هذه الخمسة هي التي تبحث في باب الإضافة، وهي من الأسماء الملازمة للإضافة. أما النوع السادس فلا يذكر في باب الإضافة ولا يجوز إضافته، وهو أي التي يتوصل بها لنداء ما فيه أل، لنداء ما فيه أل. إذا قلت مثلا يا أيه الرجل اتق الله، فأي هنا وصلية توصل بها لنداء ما فيه أل كما يذكره العلماء في باب المنادى، فهذه لا يجوز إضافتها في حال من الأحوال، لا في اللفظ والمعنى ولا في المعنى فقط، فهي يجب قطعها عن الإضافة. أما الأنواع الخمسة الأول فهي موضوع بحثنا الآن. هذه الأسماء الخمسة ملازمة للإضافة معنى، وإذا قيل ملازمة للإضافة معنى، معنى هذا أنه لا بد أن تضاف إما في اللفظ والمعنى وإما في المعنى فقط. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن النحويين إذا قالوا لا بد من الإضافة في اللفظ والمعنى، المراد أنه لا بد أن يذكر المضاف إليه، وإذا قيل لا بد من الإضافة في المعنى أو إذا قيل تضاف في المعنى، فالمراد أنه يحذف المضاف إليه ويعوض عنه التنوين، يعوض عنه التنوين. والتعويض بالتنوين إشارة إلى أن المضاف إليه محذوف، لأن المضاف إليه محذوف. فهذه الأنواع الخمسة ملازمة للإضافة معنى، وفيها بحثان لنا. البحث الأول في نوعية ما تضاف إليه، في نوعية ما تضاف إليه، لأن المضاف إليه مع هذه الأنواع الخمسة يختلف من نوع إلى آخر. والنوع الثاني في حكم إضافتها، حكم إضافتها. أما بالنسبة إلى نوعية ما تضاف إليه فإننا سنقسمها إلى ثلاثة أقسام، يعني شرحنا لها سيكون مخالفا لما شرحه ابن عقيل، لأن ابن عقيل رحمه الله كلامه في أي ما هو مرتب ولا واضح، وعليه يعني بعض الانتقادات في بعض التعبير. المقصود أننا سنشرحها شرحا لا نرتبط بشرح ابن عقيل، إنما نشرح أبيات ابن مالك. فنقول إن أي من حيث نوعية ما تضاف إليه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الشرطية والاستفهامية، والقسم الثاني الموصولة، والقسم الثالث الوصفية والحالية. وبالأقسام الثلاثة تكمل الأنواع الخمسة.